قد نكرر بقي تفصيل الحكم العقلي حتى ما تقدم. الحكم العملية بالاصطلاح الذي على إيدي على قبل من الحكمة التي يرتبط بصاحب الإنسان بالباحث والتجارب. هذا القسم يسمونه الأخلاق. الأخلاق هي صفة الملكات، علم الملكات والتقديم الأسماء. إذا دور مرتبة الإنسان لتصل إلى مرتبة أو المجتمع المتطلب من الإسلام ورجاع الأمين يسمونها علم الإنسان. الخطوة القائمة لها خارق أيضا حكمة عينية لتهدي المجتمع أو تهدي غارة ويكون خرق قضية الحاجة الرئيسية يسميها الدين أو علم على ثلاثة مراحل. علم المنزل أليات المنزل المحقق الطرسي كتب كتاب الحكمة العسكرية سماه الأخلاق الأخرين حول هذه المسألة. هذا كان ما تبقى من بحث المطلب الجديد الجديد يشير إلى من الاختصار. نحن كقاعدة منطقية مسلمة في دراسة كل ما علم قبل الشروط في لابد من معرفة موضوع العلم ثم معرفة الغاية. فما هو موضوع علم الفلسفة وما هي الغاية من دراسة الفلسفة؟ موضوع علم الفلسفة حتى ما تقدم التعريف للفلسفة هو الموضوع والمفروض لأن علم الفلسفة والعلم لأحوال حقائق وانتجاز حسب طاقة البشر. فموضوع الفلسفة هو الموجود ومعروف من هنا يرى بعض الفلاسفة أن الفلسفة موضوعان مقدم على كل العلوم. لماذا؟ لأن كل العلوم تبحث عن أحوال الموجود بما له فتح بما له حالة بما له عارض بما له أشكال وصور ورياضة وفعل وانفعالات. اما موضوع الفلسفه يرتبط بما هو موجود بالموجود بلا هو موجود بما هو له صفر او له عارض او له شك او اي او ما اشبه. مثلا انت في علم الفلسفه تدرس احوال البدن الموجود من جهه الصحه والمرض. وين يبحث البدن؟ وين يبحث هل البدن موجود ام ليس موجود؟ وإنما يبحث عن هذا البدن الموجود هل هو صحيح أو لا. فمن يؤمن أن هذا البدن البشري موجود؟ هذا علم الفلسفة. من يؤمن أن هذا البدن البشري موجود صحيح أو لا؟ علم الفلسفة. فقالوا أن علم الفلسفة مقدم موضوعا على كل العلوم. ليش؟ لأن علم الفلسفة يبحث عن الموجود بلا موجود. أما العلوم الأخرى تبحث عن الموجود بما له سبب معين أو حالة معينة وأسباب ذلك. هذا هو الأخلاق. لكن ما هي الغاية من دراسة الفلسفة؟ أي إنسان في هذا العالم نقل حالات صحية بعد مرضية ويتمتع بحالات صحية من جهة العلم والمعرفة. الحالة الصحية يجب من جهة العلم والمعرفة هو العلم كالأعضاء والمعرفة. الحالة المرضية للإنسان من جهة العلم والمعرفة شيئا الجهة المركب والضبط بتعبير آخر الاختراع يعني ما لا يطابق بل إن كان من حالة تحيل جهة العلم والمعرفة والعلم الحقيقي المطالب ولو حالة خرافية ان هذه الحالة مرضية يتطور بانه عالم وفي الواقع وليس يتطور بان الانسان موجود وفي الواقع وليس يتطور بان الروح مجرد وفي الواقع وليس يتطور بان العالم لا نهاية له وهو في الواقع له يتطور بان العالم لا خالق له وهو في الواقع هذه كلها سواء كانت جنة مركبة أو كانت وهم الأوقات كلها تسمينها خرافة من يميز أن هذا الشيء علم أو هذا الشيء خرافة اللي يميزه كله ليش لأن الموجودات المتكررة في هذا العالم على أقسام منها موجودات حقيقية لا واقعية. إذا كانت هذه الواقعية واقعية مجردة أو كانت هذه الواقعية مجردة بالفعل مادية خارج أو كانت مادية خارج مادية خارج وكثير من الموجودات موجودات اعتبارية الاعتبارية بمعنى العام يعني العام الابتداعي الحقائق الاتجاهية دولة الحقائق الاتجاهية الحقائق الاعتبارية مثل الورقة النفسية الاتجاهية الاتجاهية ما هي من الاعتبار ما هي الحقيقة الموجودة ما هي الاعتبار الاتجاهية مثل الرسول مثل الإطاعات إلى أن تابعوا الشريعة وقسم من الموجودات الموجودات الاتجاهية مثل الأسواقية الموجودات الاعتبارية من ما عمل عن تشمل الاعتبار وتشمل الاعتبار بداية تكمل الموجودات موجودات حقيقية لها واقعية موجودات لا واقعية إن هي موجودات وجود ولكنها واقعية من يميز أن هذا الوجود وجود واقعي أو هذا الوجود لا يميز ان هذا الوجود واقع او هذا الوجود اعتباري او هذا وهمي شبرا ما هي واقع الذي يميز ذلك والذي فبتعبير اخر الغالب من الفلسفه تمييز الصراط عن الواقع وتمييز الواقع على الصراط تدخل بعض المبادئ الفلسفية سهولة وعلمية كما ترى لأسيما الفرق إن شاء الله فرق بين أن يكون الفلسفة الإلهية والفلسفة الإلهية والفلسفة الإلهية هناك خمس أمراض تبتلى بالفلسفة الشرعية بالحرق أن الإنسان خاطر دبرات كامل الأكتار كامل متعدد دبرات أكتار متعدد في الواقع يتصل بهذا أكتار دبرات متعدد أول ما يتهد الإنسان بعد الوجود يلتفت إلى نفسه أنه موجود يحس بهذا الأمر ويدرك هذا الأمر يوسف يتأمل هل أنا موجود واقع أم أنا موجود هل أنا حقيقة أم أنا خيال هل أنا موجود موجودين التوحيد من قبل الورقة وتتنقل في هذا العالم أو فيه من الورقة الأشبار ما يورقة والنيار. ليش؟ لأن الإنسان أول ما يتلق المتعلم الشيء الذي يحس من المتعلمين في مساء العالم هو واقع الورقة هل هو الجنة أو هو الوقت؟ عليك أن تتبقى فتأتي تقول نعم أنت إنسان أنت حساب أنت دقاء أنت عاقل أنت واقع أنت مخيار ولا بلا ولا أشبه وإنما أنت لك واقعية ولك مدود رقيب تحقق في هذا العالم. من هذا الكلام ومن هذا السؤال الذي يستجيبه الانسان في الوجدان انشأ هذه المراحل المعرفه الى فلسفه والى فلسفه. الفلسفه تقول انت لك واقعيه وفي هذا العالم هنالك واقعيه. الفلسفه تقول لا واقعيه كل دماغ موجود في العالم وقت وقت الخيال ومراجع او تقوصا او نقوصا اي يقول انا انسان وانا حساس وانا دقاق وانا عاقل فانا واقع. اما الثلثه السوفسطائي يقول انا رب انا خيال انا ليس انا الله إذا كان كل ما في الكون وحد او خيال هذه لها واقعية ام ليست لها واقعية؟ ها؟ لها ما ينطبق في الواقع ام ليست لها ما ينطبق في الواقع؟ لها مصداقية في الواقع ام ليست لها مصداقية في الواقع؟ اذا قال هذه الكلمة التي اقولها كل ما في الكون وحد او خيال لا واقعية لها فقد ابطل ما يقول نفسه. ليش؟ لأن أصبح كل ما في الكون وهم أو خيال ما إلى واقع الباطل. إذا قال لا أنا أقول كل ما في هذه القاعدة وهم أو خيال أما كل ما في الكون وهم أو خيال له واقع فقد تناقض مع ذلك. يعني أكو شيء في الكون اسمه واقعية وهذا هو الحق. وهذا هو الكلام. دائما السوق الصافي لا يمتلك إلا أحد خياله. عندما يقول هذا الفيلسوف الذي يقول بوجود واقعية هذا يقول لا ما في واقعية نقول هذا كلامك ما في واقعية في الوجود هل هو له واقع أم ليس له واقع؟ إذا ليس له واقع فعرف له كما تشير بها العديد إذا له واقع فقد التزمت بأن في الدور هذا الفلسفة إلى من هنا تميّن الفلسفة عن الفلسفة وتميّن الفيلسوف عن الفلسفة. الفلسفة عن الفلسفة قسم من الفلسفة الثلاثة الماديون وقسم من الفلسفة الإلهيين. الماديون الإلهي التعبير الكبير يسمون من الفلسفة حسب التعبير ميتا في الفلسفة يعني أن يأمر بما بوجود عالم آخر وراء عالم ده عالم زي يقول المادي الذي يتوقف في لحاظه ونظره واعتقاده ومبانيه على هذا العالم المادي، ولا يقبل العالم المادي البينة في المادي، لا يقبل أن يوجد في العالم على ثلاثة أقسام: مجردة في الذهن وفي الخارج، مجردة في الذهن ودون الخارج، وإنما يقبل في القسم الثالث ويقبل في القسم الثامن. القسم الأول من هو؟ إذا الفيلسوف المادي يقول كل ما أكون في الكون من واقعية هي هاي الواقعية التي ترى بالعين المجرد، وتحس ولها أحجام ولها أوزان ولها أجزاء ولها أشكال وألوان وألوان. تسأل هل العالم منتهى؟ لا. هل العالم منتهى؟ لا. هل العالم كتلة؟ لا. هل العالم غاية؟ لا. فيلسوف مادة أقوى الوجود مادة يجب الوجود إلى مادة. أما الفيلسوف الإلهي الذي يقول بما وراء المادة يقول بالعالم المبدأ وراء المادة، للعالم المنتهى وراء المادة، للعالم غاية وراء المادة، للعالم حكمة وراء المادة. من هنا أطلعت بشكل كلي الملاحظة على قسمين، إن كل هذه الدولة فينا كما يتفين مقابل السوق الثاني. إذا نفس الثاني يقول بالخيار هنا الثلاثة الثلاثة يروا إلى أن يشبهون بوجود الواقعية، ولكن الفلاسفة الذين يقولون بوجود الواقعية ينقسمون قسم منهم يقولون الواقعية للمادة فقط، قسم من الفلاسفة يقولون الواقعية للمادة وراء المادة اللي يدعو إلى العلم. التفلسف الإلهي من يعرف الفيلسوف المادي؟ المادي هو الآخر في المادي. فيلسوف مادي مثالي هو فهمه، وفيلسوف مادي ديالكتيك. الفيلسوف المادي الميتافيزيقي هو الذي يؤمن بالواقعية المادية وله أسس وقوانين وقواعد ميتافيزيقية ثابتة غير متغيرة. إحنا نحن نسميه ميتافيزيقي ليه على إلهها؟ ميتافيزيقي اصطلاح لكل شيء وراء المادة. في الإلهية يسمون ميتافيزيقي وراء عالم المادة. إلا في المادية هل يسمون ميتافيزيقي بلحاظ وراء عالم خارج عالم الذهن؟ أنت بتمشي من وجه الشكر؟ الشرم بين الأمرين؟ يعني هنالك قواعد مسلمة عند الفيلسوف المادي يرجع إليها عند الحوار وعند القرآن والسنة. هذا يسموه فيلسوف مادي شنو؟ ميتافيزيقي. وأكو فيلسوف مادي ديالكتيكي، هذا اللي ما عنده أسس، ما عنده قواعد، ما عنده ثوابت مسلمة يرجع إليها عند القرآن، وإنما كل منطق عندك في هو متغير كما كان يقول البعض، لأن كل شيء يحمل الحقيقات. ليش؟ لأن الكون متغير، القواعد تتغير. الفلاسفة هاي بالنسبة للفلاسفة المادية في كافية الدين وديانة الدين. أما الفلاسفة الإلهية اسمي الجنود الثلاثة الإلهية تسمي القدر المسلم بينهما الكل يقول بوجود واقعية لهذا العالم، وإنما الخلاف الذي نشأ بينهما هل الواقعية للوجود هذا الواقع للمهيئة. أن يقول الواقعية للوجود جلت أنفسه الوجود أطيله جلت أنفسه الذي يقول الأطالته للمهيئة الواقعية للمهيئة للوجود أطيله هل يجب أن يقول الواقعية للمهيئة غير قسم كبير ضد ذلك وعرف انتقدم في شرح المنظومة نبحث عما يقول في أقالته أيضا اللي هم أفضل القائمين بأقالة المسلمين انقسموا إلى الضغط من اختلافات من الضغط وهذا هو تطور البشر وقدرة البشر على التفكير وعلى استجمام العقائد. تختلف هذول الجايين بأقارب الوجود، هل الوجود في هذا المعنى هل الوجود حقيقة واحدة مشتركة أم الوجود حقائق متعددة متباينة؟ جمع عمل الفلاسفة يقولون في الكون واقعية وهذه الواقعية هي الوجود وهذا الوجود حقيقة واحدة. فبيني وبينك وبين الجدار وبين الهواء وبين الشجر وبين النهر هذه حقيقة واحدة وجود وجود. وإنما الخلاف بيني وبينك في الرتبة، رتبتك أشد من رتبتك ورتبتي أشد من رتبة الشجر ورحمة الشجر أشد الرسل. يعني الوجود حقيقة واحدة مقولة بالتشكيك على مخالفة هدرية يسمونه الإشرافيين في الاختلاف أتباع شهابيين أتباع جماعة آخرين يقولون لا الوجود مو حقيقة واحدة وإنما حقائق متعددة متباينة وجودات مباين للوجود ومباين لوجودات ومباين لوجود الابتداء ومباين لوجود الشجر ومباين لوجود الهواء ولوجود الطير ولوجود الحيوان وإنما وعندما الشاعرية حقائق تباينة وبالمقلد يقول وهو لدينا يعني المقلد الأتباع الإشراقيين يقولون أتباع أي الشائعين غير على القتل إن يقولون أن الحقائق الوجودية هي حقائق متباينة هذا يسمونه الشائعين مثلا معين القتل هذا القتل. فإذا الثلاثة الذين يقولون بأطالة الوجود تجمع إشراقيون ما إشراقيون على هذا الخلاف. بس خلاف آخر أكون بين الثلاثة وبين الأرقاء الفلاسفة لا ينفرد بهم في أقالة الوجود الأرقاء قيل في كاريزاليون في أقالة الفلاسفة يقولون أن الوجود هو الواقع وهو الأصيل ولكن له مراتب. ليش؟ قالوا لأن الموجود رتبة رتبة الواجب ورتبة المفروض. رتبة الواجب الرتبة الشديدة للوجود بما لا يتناهى إلى ما لا يتناهى شدة وعزة ورتبة هو الأول والآخر والظاهر رتبة المنصوبة الرتبة الضعيفة من الوجود تتناهى في الشدة تتناهى في العزة تتناهى في الوجود ولا يقل في يوم من الأيام أن الرتبة الموجودة من وجودات الممكن ترتفع إلى رتبة الواقع ولا يقل في يوم من الأيام أن الرتبة الشديدة للوجود الواجب تتنزل إلى رتبة الوجود فإذا الفلاسفة رأيهم أن الوجود حقائق متعددة، حقائق مختلفة تكون تبدأ بالشريعة يا رب الواجب تبدأ بالطعيم يقولون أن الوجود حقيقة واحدة وليس في الشخص ما الوجود حقيقة واحدة شخصية موجودة وعلى تعبير بعضهم ليس في جبة مما اضطر إلى قبول نظرية وحدة الوجود ووحدة الموجود أو الموجود اللي إن شاء الله في وقت راح يمكن تلقى هذه النظرية وتثبت عدم هذا من الخلاف بين الخلاف الطويل فإذا أقل واحد يسأل يقول أنت قلت أن الفلاسفة يقولون بأن الوجود حقيقة واحدة ها؟ شلون عجبت أن نسبتين في الوجود؟ يقول أن الفلاسفة يقولون أن الوجود حقيقة واحدة مقابل العدم وما هو الوجود في نفسه شنو هو؟ له استقرار له استقرار واجب ونفسه هذا هو رأي أمين منظورا أما البركات والدور غير هذا إن شاء الله نكمل في تحت القاعدة. شكرا الله على محمد وعلى الفاضل.